فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا. إشكال في أفهامنا. إشكال في أفهامنا. مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. لازلنا في الكلام عن سورة النور والكلام عن الاستئذان والثلاث عورات التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وكيف التعامل في الاستئذان في البيوت وفي غيرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الكتاب العظيم جعله الله تبارك وتعالى هدى يهتدي به الصالحون من خلقه، وهو كما يخاطب الأفراد يخاطب الأمم، وكما يخاطب الأفراد والأمم يخاطب المجتمعات. وكما عني القرآن بمسائل عظمى ويقينيات كبرى مثل التوحيد والنبوة والبعث والنشور، عني القرآن كذلك بما تقوم به حياة الناس على الوجه الأكمل والنحو الأمثل. ذكر الله جل وعلا في آيات سلفت قبل هذه الآيات ما يكون في البيوت والأكل والشرب منها، ثم في هذه الآيات ينادي الله جل وعلا عباده نداء كرامة، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. المقصود هنا بالإذن هو طلب الرخصة بالدخول حتى يتسنى له أن يدخل البيت. والبيوت الأصل أنها مستورة، كما أن الأصل في الناس حال كونهم في بيوتهم أن لا يحب أن يطلع أحد على ما هم فيه، وهذه من الحقوق الشخصية التي كفلها الإسلام. ولما جرت عادة الناس قديما وحديثا أن ثمة بعض من حول الرجل وأهل بيته يترددون كثيرا على صاحب الدار، يترددون على الرجل، يترددون على المرأة في أنهم يدخلوا بدون إذن، مثل ما ملكت الأيمان من الأرقاء سواء كانوا من الرجال أو النساء، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم الذين هم دون سن البلوغ والذين غالبا ليس لهم تعلق بالنساء. هذا كله أذن الله جل وعلا فيه في الأصل، ومع هذا الإذن العام الذي دل عليه الاستثناء بالثلاث أبقى الله جل وعلا على ثلاث أحوال منع فيها الدخول إلا بإذن، وبينها جل وعلا: قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء. وهذه الثلاث مظنة أن يتخلص فيها الإنسان من ظاهر ثيابه رجلا كان أو امرأة. فحتى هؤلاء الذين هم من الأرقاء أو هم من الأطفال لا يحق لهم على مثل هذا الحال الدخول إلا أن يكون بإذن حتى يتسنى للمرء أن يستر عورته. ومن أعظم ما دل عليه هذا الخبر القرآني أن الله حي ستير يحب الستر، ولهذا جاء في ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ربما اغتسل في الغرفة أو في الحجرة المظلمة أو في المكان المظلم، ومع ذلك وهو في مكان مظلم لعلمه أن الله يرى، كان إذا اغتسل بقي منحنيا بجذعه بجسده حتى يتناول ثيابه ثم يلبسها، ولا يريد أن ينتصب قائما حياء من ربه أن تكشف له عورة. وهذا يدل على رفيع علمه وجليل حيائه من ربه تبارك وتعالى. والإنسان بحسب ما يوطن به نفسه عليه، فإنه إذا وطن نفسه على أن يرى ويرى نزع منه الحياء، وإذا وطن نفسه أن لا يرى ولا يرى بقي الحياء في قلبه، والله جل وعلا أحق من استحيى منه. وهنا يأتي هذا الخبر القرآني يبين للمجتمع المسلم أن هناك ثلاث أزمان لا يحق لأحد أن يدخل فيها على أحد أيا كانت قرابته ومنزلته وصلته إلا بالاستئذان. وسماها الله جل وعلا عورات، تسميتها بالعورة يدل على أن الأصل أن يجب أن يحافظ الإنسان عليها ويسترها. ثم بعد ذلك من الساعات غير هذه الثلاث المنصوص عليها يمكن لهؤلاء الذين هم من العبيد أو من الأطفال أن يدخلوا من غير إذن. والسبب في الإذن هنا، يعني السبب في الرخصة هنا، أن الإذن هنا يحتمل المشقة، في غير هذه الثلاث يحتمل المشقة لكثرة التردد. ولهذا قال الله جل وعلا طوافون عليكم بعضكم على بعض، فلأنهم كثرة حوائجهم مطالبهم تجعل كثرة إذنهم فيه شيء من الحرج. وهذا قريب منه يمكن أن يساق فقهيا ما قاله بعض الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن ذلك الشخص المتردد على المسجد كالمؤذن عندما يؤذن ثم يخرج يسيرا في ردهات المسجد أو ما أشبه ذلك ليصلح شيئا أو يرد مفتاحا أو ما أشبه ذلك، فبعض العلماء رخص له في أنه إذا عاد لا يلزمه أن يصلي ركعتين، كما في بعض المذاهب التي ترى أن دخول مكة لا بد أن يكون بإحرام ولا يلزم يعني ولا يشترط يعني أن يكون قد نوى الحج والعمرة كما في مذهب أبي حنيفة، لكنهم مع هذا يرون أن المتردد على مكة كالحطاب وأمثاله ممن يخرج خارج الحرم ثم يعود ويتردد أن رزقه خارجه أنه لا يلزمه الإحرام. فهذا كلهم مستسقى منتزع من هذه الآيات الكريمة. في غير ذلك قال الله جل وعلا طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذا كله يدل على أن الإسلام حتى تقوم الحياة على أكمل وجه وأتم نحو كفل الطرائق التي يعيش بها المؤمنون. ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أن الأطفال إذا بلغوا الحلم جرى عليهم ما يجري على الآخرين. إذا بلغوا الحلم بلغوا وصلوا مبلغ الرجال سواء كانوا رجال كانوا نساء أو رجالا ذكرانا أو إناثا وجب عليهم ما يجب على غيرهم البعيد. ونلحظ هنا أن الله جل وعلا سكت عما ملكت أيماننا، يعني في الآية الأولى قال يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم أيا كان سنهم، لكنه في الآية الثانية نص على من بلغوا الحلم، يعني عمن في الأول كان هناك طائفتان فذكر واحدة منهما في الأخرى وسكت عن الثانية. إذن العبيد يدخلون متى شاءوا، الأرقاء يدخلون متى شاءوا في غير تلكم الثلاث صغارا كانوا أو كبارا، أما غيرهم فإنه يدخل متى شاء في غير تلك الثلاث إن كان دون البلوغ، أما إذا بلغ فإنه يلزم منه الاستئذان. هذا الاستئذان واحد من الآداب العظمى التي جاء بها الشرع المطهر. نحن نتكلم عن سورة مدنية، هذه الأحداث اللي تقع في المدينة في البيوت في الأسر في المجتمعات الله قادر على أن ينزل هذا الشيء ابتداء، وقد جاء بعض الأحكام ابتداء، لكن تحدث حوادث أحيانا يبقى الناس في لهف في شوق ما الفيصل في مثل هذه الحوادث؟ فيأتي القرآن، ولهذا جعله الله جل وعلا منجما في 23 سنة حتى يكون أوقع في القلوب وأعظم أثرا في النفوس، وإن كان في أول الأمر وآخره هو كلام الله يجب أن يكون في القلوب كذلك، لكن هذا من تربية الله جل وعلا لعباده الصالحين. فمجتمع المدينة كان مجتمع غدوات رواحات أمور عدة مثله مثل سائر المجتمعات، فينزل القرآن في كل حالثة غالبا بما ينظم الحال، لكن قلنا بعض الأحكام تكون ابتداء وبعضها تكون بسبب نزول، وهو معرف عند العلماء بأسباب النزول. الذي يعنينا من هذا كله أن الإنسان يعلم أن الباقي في ملكه مالك الشيء يملك حقا أعطاه الله إياه، فلا سبيل للوصول إليه إلا بالإذن، وهذا فيه حفظ للحقوق الشخصية، له سلطان عليه، له سلطان عليه. مثلا وهذا مر معنا أنه في رحلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل على رفيع قدرهما استأذن من خازن السماء أن يفتح لهما الباب، مع أن خازن السماء ليس بأعلى منزلة من جبريل ولا من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه هو المسؤول عنها فحق له أن يستأذن عليه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه أخذ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له مر منها هنا ذهب منها هنا، قال حتى انتهى به الأمر إلى بئر أريس، قال أبو موسى في نفسه لأكونن الليلة أو اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان في الخبر الطويل الذي مر كثيرا، ومع ذلك كان أبو موسى الأشعري في كل أحواله يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر بالباب، عمر بالباب، عثمان بالباب، وهذا حق لمن يدخل عليه وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما في المسجد عندما يجلس صلى الله عليه وسلم للناس فهذا جلوس للعامة، فلا حاجة هنا للإذن ولعظمة المسجد، ولأن الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكرت فضيلة الشيخ في أن بعض الآيات وبعض السور تنزل توجيها لهذا المجتمع المدني الذي سيكون أسوة به المجتمعات الإسلامية فيما بعد، هذه الآيات هل كان لها سبب نزول أم أنها إرشاد من الله عز وجل؟ هذه إرشاد من الله، لا أعلم لها سبب نزول منصوص عليه يمكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى زمن الصحبة، لكن مثلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه ذكروا فيها أسباب نزول، بعضها يعني يمكن تصور قبوله وبعضها قد يكون بعيدا، لكن جملة ما صح من أسباب النزول لا يكون كثيرا في الغالب. لكن الأحداث العظام مثلا في الخمر جاء فيها أسباب نزول عديدة، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يطلب من الله بيانا شافيا في الخمر فأنزل الله جل وعلا فهل أنتم منتهون، ومثل قضية تحويل القبلة هذه جاء فيها سبب نزول سيقول السفهاء من الناس، حتى قال بعض العلماء كما مر معنا أنها نزلت قبل أن يقع التحويل، لكن جاءت في قضية أن الصحابة تذكروا من مات منهم ولم يصلي على القبلة إلى مكة فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا، وهي مسألة معروفة عند الجمهور وهي تسمية العمل بالإيمان. طيب فضيلة الشيخ، نحن نتحدث عن الاستئذان وعن الأمور الخاصة للإنسان وستر العورات، فضيلة الشيخ من دأب الشيطان ودأب أتباعه محاولة كشف هذه العورات؟ نعم، هذا سعي ظاهر حثيث ولهم فيه طرائق عدة، الدعوة إلى ما حرم الله في المجالس العامة مثل الدعوة إلى الأفلام الإباحية وأفلام المجون وإنشاء دور تعنى بمثل هذا الأمر، بث المجلات تباع في المرء العام والمشهد الذي يراه الصغير والكبير وعليها من الصور ما يدل على هتك العورات وانتهاك المحارم، وأضراب ذلك كثير، وكل ذلك بلا شك البغية منه عياذا بالله تهوين الأمر في أعين الناس، وهذا يسوق المجتمع أي مجتمع إن لم يقم أهل الصلاح منه بواجبهم يسوقه إلى الهلاك والدمار، لأنه يفضي إلى مفاسد عظمى لا يعلم عواقبها إلا الله تبارك وتعالى، وعلى المؤمن أن يغض بصره ويحفظ فرجه ولا يأذن بشيوع هذا لا في بيته ولا في مجتمعه ولا في أمته، وكل أحد بحسب ما يملكه من القدرة بحسب ما يملكه من العلم وبحسب ما أتاه الله جل وعلا من السلطان، لأن في شيوع هذه عياذا بالله خروج عن الجادة ووصول بالناس إلى ما لا يرتضيه الله تبارك وتعالى لهم، وقد جاء منصوصا عليه في القرآن قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. وهذا كله من طرائق الشيطان مع الأبوين، ثم مضى عليه أتباع الشيطان في رواية الناس. وما يعرف اليوم بالحضارة المعاصرة والمدنية وما أشبه ذلك، هم في العلم التجريبي الحق أنهم بلغوا مبلغا عظيما يغبطون عليه، لكنهم في علم الأخلاق أذنوا لأنفسهم أن تهتك العورات، وبعد ذلك حاولوا أن يسدوا الثغرة أو أن يلمموا ما قد تفرق وشعث، فلم يكن إلى ذلك سبيل، وأصبحوا فيما هم فيه إما لا يمكن لعاقل حر أبي غيور أن يراه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث الصحيح: إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا كله تحريم للطرائق، ولهذا قال الله: ولا تقربوا الزنا. ومعلوم أن قوله جل وعلا بلام النهي ولا تقربوا دليل على أن الشرع منع كل طريق موصل إلى الزنا، لأن الآية لم تقل ولا تفعلوا الزنا، مع أن ذلك محرم ظاهرا. والمقصود من هذا كله أن هذا الاستئذان وأمثال ذلك مما جاء في الشرع المطهر إنما هو تزكية للمؤمنين وتربية للمجتمع المؤمن على الفضائل والبعد عن الرذائل، وهذه مسؤوليتنا جميعا معشر المؤمنين في أن نحرص عليها ونقوم بها على أكمل وجه. فضيلة الشيخ، حتى على الوالدة لابد من الاستئذان؟ أي حتى على الوالدة لابد من الاستئذان في الثلاث العورات التي ذكرها الله جل وعلا، لأنه أحيانا كل أحد له عورة لا يحب أن يطلع أحد عليها. وطرائق الاستئذان تختلف بالصوت، بقرع الباب، بالسؤال، بحسبه، يعني بحسب بعد الشخص أو قربه زمانا أو مكانا أو حالا من ذلك الذي يستأذن عليه. فمن تركته لتوك ثم تعود إليه فجأة فيكفي قرع الباب أو إحداث صوت، لكن من تأتيه في ساعة غلب على ظنك أنه لا يقبل فيها أحد وهو في خلوته، فالاستئذان هنا يكون مؤكدا يعني بصورة أوضح، ولا يقرب من الباب ولا يتمكن من الدخول حتى يؤذن له، ويترك شيء من الوقت لمن يستأذن عليه أن يلمم شعثه ويسد عورته ويستر خلته. كل أحد منا له أشياء لا يحب لأحد أن يراها، وهذا حق كفله الإسلام لأهله، ولا ينبغي أن يصل الإنسان إليه. حتى يعني لو تكلمنا بلغة قريبة من الناس أكثر، ما يعرف الآن بالجوالات، فالإنسان قد يكون في جواله عند البعض يعني شيء يحفظه، يعني صور أو ما أشبه ذلك، فلا يحق لأحد أن يأتي لجهاز أي أحد ثم يفتحه ويقلب فيه بدون إذنه. ولو قلت إنني أنا أربيها وأبحث عن شيء محرم أو ما إلى ذلك، هذا كله ليس مسوغا ما دام قد استتر، فلا سبيل لك عليه، اللهم إلا في أحوال يغلب فيها الظن أو جرم، هذا له أهل الاختصاص من أعطاهم الله ولاية. لكن في الحياة العامة حتى مع صديقك، مع زميلك، مع أخيك، مع ابنك، لا ينبغي أن يأتي الإنسان إلى أحد فيكشف ما فيه، حتى وإن قال رفعت الكلفة بينه، هذا ليس مما ترفع فيه الكلفة، أسماء أو موقف أو ذكرى كتبها أو شيء. صحيح. ويحب أن لا يطلع أحد عليها، لأنه ستحدث من الفجوة والأثر والوغر في الصدر ما لا يعلمه إلا الله إن وقع أحد على شيء لا يحب صاحبه أن يراه أو يطلع أحد عليه. صحيح. أحسن الله لكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. في ختام هذه الحلقة نشكركم ونشكر المستمعين الكرام أينما كانوا، وهذه تحية من مهندس الصوت الزميل عبد الله الحربي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.